إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولعلكم تذكرون ما نحن بصدد فيما عدنا إليه بعد الحج مما يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه الناس في الحج وحين يرجعون، وعدينا هذا الموضوع سريعا، ودخلنا فيما ينبغي أن يختم به المرء عامه وما يفتتح به عامه وما يكون مصاحبا له في كل حال، وهو موضوع التوبة. وقد أثرنا كما سمعتم أو كما سمع من سمع أن نتكلم على تلك الأحاديث التي نزلت في تلك الرسالة التي ذكرنا. وكان الحديث الأول هو حديث الغامدية، وانتقلنا منه سريعا إلى الكلام على حديث كعب بن مالك الذي وقفنا عليه في المرة الماضية. ومن سمع هذا الكلام علم تلك المعاني المهمة التي أشرنا إليها في الدرس الماضي، يعني في خطبة الجمعة الماضية. وهذا الحديث كما سمعتم في بدايته إنما هو متوجه إلينا، يعني ما حكاه كعب بن مالك رضي الله عنه لهؤلاء التابعين إلا لأنهم أرادوا أن يعلموا ما حدث معه في توبة الله عليه، وكيف تكون التوبة، وكيف تاب الله عليه، وما الذي حدث في ذلك كله، إلى آخر ما أشرنا إليه. وهو هذا الكلام كما ذكرنا المتوجه إلى السامعين والمتكلمين في كل زمان. وحديث كعب بن مالك رضي الله عنه كما سمعتم أنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. نحن لن نعيد اختصارا ما ذكرنا، نود أن نستكمل بقية الحديث، ولكن نشير إلى معان أردنا التذكير بها فيما مضى من الجمعات الماضية، يعني كما يقولون نحبش بها الكلام الماضي جديدا على ما كان، ونستأنف بقية الكلام إن شاء الله تعالى على بقية معاني الحديث. وهذا الكلام الذي نحبش به كما يقولون سيشير إلى بعض المعاني التي ذكرناها، فتكون كذلك من باب التذكير بمكان. كانت من قصة كعب بن مالك أنه قال، وهو التحبشي الأول إذا سميناه، أنه قال رضي الله عنه: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا في غزوة تبوك. ما لم نقله هو هذا الكلام الآتي، وهو أنه رضي الله عنه ما تخلف قط عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي لكل المؤمنين المتقين أن يكون هذا القول الأول في قصته هو عنوان علاقتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يتخلفوا قط عنه وعن سنته وعن سيرته وهديه وكل ما تعلق به صلى الله عليه وسلم وصولا إلى النجاة، ما تخلف عنه قط. ما ذكرناه أنه بتخلف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له ما حدث، أن قطعه الصحابة والنبي وأمره بفراق امرأته حتى تنكرت له الأرض إلى بقية المعاني، هذا الأول. يذكرنا هذا الكلام بقصته هو رضي الله عنه إذ يقول: ولم أحضر بدرا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الناس لملاقاة عير قريش فقط، لم يكن هناك قتال، ولكنني حضرت بيعة العقبة، بيعة العقبة في مكة المكرمة قبل هجرة النبي إلى المدينة، حيث بايع كعب بن مالك في ضمن من بايع النبي على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن نمنعه صلى الله عليه وسلم مما نمنعنا منه أنفسنا ونساءنا. ويقول: ما أحب أن لي بها بدرا، ولكن يعني هي أعظم عنده من بدر، ولكن بدرا أشهر في الناس. وهذا الذي بيّن هذا المعنى، أنه رضي الله عنه لما حضر بيعة العقبة هذه وبيع النبي ما كان له أن يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون كلهم مبايعون للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يتخلفوا عنه، وعندما يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون هذا الحال. نحن نقول عاقبة عدم التخلف بدلا من أن نقول عاقبة التخلف، ذكرناها في الكلام. يقول المولى سبحانه وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. والتحبيش الثاني كما يقول هو في هذه الآية لم نذكرها، أنهم ما كان لهم أن يتخلفوا، ورأينا عاقبة التخلف. يقول كعب بن مالك: كنت أمشي في طرق المدينة فلا أرى لي شبيها إلا رجلا، يعني متخلفا، إلا رجلا مغموسا في النفاق، مرموسا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عزر الله تعالى من الضعفاء. ما ليش تاني، عندما تخلفت ما وجدت إلا هذين المثلين اللذين لهما يأسف المرء على نفسه ويبكي كما ذكرنا. إذن هذا هو التخلف، متخلف مغموصا في النفاق، أو أنه ممن عذر الله. أما أنت السامع المتكلم عندما كما ذكر كعب ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ النبي يقول له وهو يتبسم تبسما مغضب، ألست كنت قد ابتعت ظهرك؟ إلى آخر الكلام، يعني ما كنت كما يقول هو قط أقوى ولا أجلد مني، ولا جمعت راحلتين قبل ذلك قط. ما كان له أن يتخلف إذن، والمتخلفون على هذين الصنفين فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع المعنى العكسي وهو عدم التخلف، وعاقبته في هاتين الآيتين اللتين ذكرنا، وهو يبين أسباب التخلف عن النبي التي نتحجج بها اليوم، ونتخلف نحن كذلك تخلفا عظيما لا عدد له ولا حصر، بحيث إذا احتجنا إلى توبة نحتاج إلى مئات الخمسين من الليالي التي يتوب الله تعالى علينا فيها. هذا تخلف واحد من كعب بن مالك اقتضى 50 ليلة حتى يتوب الله عليه. انظر إلى كثرة التخلف الذي نحن فيه، انظر إلى الآية وتبين أسباب التخلف والعاقبة الحسنة لعدم التخلف. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، يعني كأنه يقول إن أسباب التخلف أن يأتي فيقول أنا كنت باكل، أنا مريض، أنا تعبان، أنا ما حصل لي، أنا كذا أنا كذا. كل ذلك ليس سببا، بل العكس، إنه إن يتحمله وألا يتخلف عن رسول الله لا يأتي ليقول حصل لي كذا، وصل تعطلت، وصل أمي، وصل أبويا، وصل الولد، وصل جبت، وصل جالي الضيف، وصل. كل هذه الأعذار التي يعلم الله تعالى أنها ليست أعذارا على الحقيقة من أهل الإيمان، ما كان لهم أن يتخلفوا على أي حال يكون فيه مشقة عليهم وتعب لهم وضيق فيهم وجوع وعطش ومشقة كل ما يمكن أن يكون. لذلك قال لا يصيبهم ظمأ في طريقهم لعدم التخلف، ولا نصب يعني ولا تعب شديد، ولا مخمصة جوع شديد. ليس الجوع الذي نعانيه اليوم أنه يكون جائعا ويريد أن يأكل فيذهب إلى الصلاة ثم يأتي، لا جوع شديد يعني يذهب في مسيره إلى الجهاد حتى لا يجد ما يأكله، لا يجد إلا ورق الشجر كما كان حالهم. ذلك الحال رضي الله عنه. لذلك قال ولا مخمصة في سبيل الله، يعني أن يتحملوا ذلك الجوع. ترى لو حدث اليوم من الذي سيسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال ولا يطؤون موتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. اسمع العاقبة في هذا التحمل الذي ينبغي ألا يكون سببا عن التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كتب لهم به عمل صالح. كل ذلك أن تجوع شيئا في سبيل الله، أن تعطش، أن تتعب، أن تتحمل المشقة، كذا كذا، سوف نذكر المعنى التالي في الآية التالية إن شاء الله، كل ذلك كتب لهم به عمل صالح. وانظر إلى نياتنا ونحن نتحمل شيئا من المشقة، بل وعلى العكس نحن نعتذر لما لم تأتي، أصل كذا، أصل الطريق، أصل مش عارف الأعذار التي نعتذر بها. كل يعرف أعذاره ويعلم كما ذكرنا في الخطبة الماضية أن الله مطلع على هذه الأعذار، وسنبين تحبيشة أخرى في هذا المعنى إن شاء الله تعالى. إذن انظر إلى الآية التالية ليكتمل المعنى، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. هذه الآية لم تكن كالآيات السابقة، الآية السابقة قال كتب لهم بي عمل صالح، هذه الآية تقول ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم كما هو. كتب له نفقة، كتبت النفقة، الخطوات، كتبت الخطوات التي لا يحب الناس أو كما يقول يستخسرون أن يمشوها إلى الله تعالى. إلى علم، إلى درس، إلى بذل في سبيل الله، إلى دعوة، إلى غيره. قال كل هذه الخطوات التي يوفرونها على أنفسهم لا يوفرونها لله تعالى، تكتب لهم هذه الخطوات إلا كتب لهم هو كما هو عند الله. لماذا؟ قال ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذه الخطوات التي يخطونها والتي يخطونها بهذا التكاسل والتدافع ويودون ألا يذهبوا فيها ويمشونها على هذه النوايا التي يودون ألا يقوموا بها من أصلها، إلا كتب لهم كما هو كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. انظر إذن إلى التخلف وأسبابه وعاقبته، وإلى عدم التخلف مهما كانت الأسباب وما يكتب به للمرء عند الله تعالى، والذي يبين الحال بين هؤلاء وهؤلاء، والذي يكون حينئذ بعد ذلك سببا للاعتذار وسببا لكذا كما سنذكر في المعنى. هذه الآية التي ينبغي أن يضعها المرء، أو تلك المعاني في الآيتين التي ينبغي أن يضعها المرء في بذله وجهده وعدم تخلفه أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكون من سبب يتحمله في ذلك إلا يكتب له به العمل الصالح. كأنك إن تصدقت أو مشيت أو بذلت أو ضحيت كما يقال أو تحملت أو كذا أو كذا، هذا كله أنت تستخسره في نفسك، لا توده وترى فيه أمرا متعبا لك ومشقة عليك، بحيث لا تريد وتقصر وتتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الأولى التي ذكرنا. الثانية أيضا من معاني التوبة التي أشرنا إليها، وهي أنه لما تخلف كعب بن مالك وجاءه أهله وقالوا كيف لا تعتذر إلى النبي وكذا وكذا، قال هل حدث ذلك مع أحد غيري؟ قالوا نعم، فذكر لي رجلين صالحين ذكرناهم المرة الماضية. قال أما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فقد جلسا في بيتهما يبكيان. وهذا المعنى الذي ذكرنا من معاني التوبة، كيف ينتظر المرء توبة الله تعالى بغير أن يبكي على ما كان، أن يبكي عن تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا العكس، أن يبكي على ذنوبه ومعاصيه كما قال وابكي على خطيئتك صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى. قال جلسا يبكيان حتى إن امرأة هلال هذه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة بفراق زوجاتهم جاءت إلى النبي لتقول له صلى الله عليه وسلم إنه على زوجها إنه شيخ ضائع ليس له من يقوم به، فهل تأذن لي في أن أخدمه؟ قال نعم ولكن لا يقربك. قالت والله يا رسول الله إنه ما به حركة لشيء ولا حاجة لشيء منذ كان من أمره ما كان إلى يومنا هذا، إلى اليوم ليس له حركة لشيء ولا رغبة في شيء، إنه يبكي ليتوب الله عليه فقط، يصلي ويبكي فقط ليتوب الله عليه. هذا المعنى الذي ذكر في الحديث أشرنا إليه لنقول تحبيشته كما يقولون. المعنى التالي له: هذا بكاء من تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم عذر وصدقوا رسول الله. انظر إلى الدرجات العالية التي ينبغي أن تكون هي بشارة المؤمنين التي يرفعون في سيرهم إلى الله تعالى، وهي البكاء الآخر، البكاء الأعلى درجة، التي قال فيها المولى سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء تخلفوا وهم مستطيعون فبكوا، ولكنه بكاء توبة ليتوب الله عليهم. ونحن بين هذين البكائين، وهؤلاء بكوا لأنهم ذهبوا إلى رسول الله ليحملهم معه إلى تبوك، إلى القتال، إلى أن يقتلوا، فلم يجد ما يحملهم عليه. قال لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هؤلاء تخلفوا فبكوا، وهؤلاء لم يتخلفوا بل سارعوا إلى ذلك، إلى أن يحملوا، ولكنهم لم يجدوا ما يحملهم عليه. تولوا وأعينهم تفيض، لا يبكون، جلس يبكيان، لا، جلسوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأظن هذه الصورة تبين اللون الشاسع والفارق الضخم بين ما كانوا عليه وبين ما وصلنا إليه، والذي ينبغي أن يتفكر فيه المؤمنون في أنفسهم. وسنشير إلى ذلك المعنى إذا وصلنا إلى نهاية الحديث اليوم إذا شاء الله تعالى. بهذه التالية التي نشير إليها: كيف يجد المرء نفسه باكيا على أنه لا يجد ما ينفق ولا يستطيع أن يسير، ويجد نفسه باكيا أنه تخلف ولم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف عن هديه وسنته وبذله ودعوته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر والجهاد والعلم النافع والعمل الصالح ومصالح المسلمين والقيام على أمر دين الله تعالى. اكتفوا هؤلاء الذين لم يحملهم لأنه لا يجد ما يحملهم، اكتفوا بذلك. الله تعالى ذكر هذا المعنى الجميل قبل أن يقول هذه الآية في قوله: ليس على الضعفاء فقط، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. ننتقل إلى ما بعدها، وهي قضية الصدق وترك الاعتذار عن النفس الأمارة بالسوء في قصة كعب بن مالك. كعب بن مالك يقول: فلما ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعا حضرني بسي وحزني. البس هو شدة الحزن، كيف أخرج من غضبه غدا؟ وأخذه الحال إلى أنه يفكر في أن يكذب عليه صلى الله عليه وسلم ويعتذر له باعتذارات، وهي مما نعتذر به اليوم على أشياء أقل من ذلك بكثير. قال: واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، ماذا أفعل وماذا أقول وماذا أخرج من غضبي. ثم قال بعد ذلك: فلما أظل راجعا زاح عني الباطل وأجمعت صدقه، عزمت على أن أصدقه القول صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا المعنى الذي سنذكره. لما جاء النبي قال له: تعالى، وتبسم بسه تبسم المغضب: لم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: نعم. يقول يا كعب بن مالك: والله يا رسول الله، لو جلست إلى أي أحد من أهل الدنيا لا استطعت أن أخرج من سخطه بعذر، ولقد أتيت جدلا. أنا أفتح جدل وأعرف أعتذر وأعرف أتكلم زي إخواننا كده، يقعدوا بقى يتعبوا فينا ويجدلوا فينا ويطلعوا روحنا عشان يحضر واللي ما يحضرش واللي يحفظ واللي يجي واللي يعمل حاجة لله. ولقد أتيت جدلا. ثم قال ولكني والله يا رسول الله لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تغضب علي فيه يعني تزعل مني فيه صلى الله عليه وسلم فإني أرجو عفو الله تعالى به. وهي قضية الصدق وفيها معنيان نعد الإشارة إليهما سريعا. ثم قال والله يا رسول الله ما كان لي عذر. المعنى الأول فيها معاني كثيرة نشير إلى بعضها. المعنى الأول وهو معنى من رحمة الله وحفظه للصادقين المتقين، يقول فلما ظل رجعا علمت أنه لا ينجيني به منه أبدا، يعني لا ينجيني الكذب منه أبدا صلى الله عليه وسلم، فأجمعت صدقه فزاح عني الباطل. انظر إلى هذا المعنى، يوم أن أجمع صدقه صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى بإزاحة كل الباطل عن قلبه وأخرج منه كل هذه الوساوس والأكاذيب والمعاني السيئة التي يحضرها المرء ليعتذر عن الله تعالى ولا يعلم أن الله مطلع عليه وعلى عذره ويعرف صدقه من كذبه وأنه يغش أولاد وأنه قبل أن يضحك على من أمامه هو يضحك على نفسه وهو يستهزئ بنفسه ويكتب ذلك عند ربه الرقيب له المطلع عليه. كي يجمع الناس الصدق ويعزموا عليه ولا تخلفوا أن يعلموا أن كل تلك الاعتذارات لن تنجيهم عند الله أبدا. فعندما فعل ذلك وعزم عليه زاح عنه الباطل، أكرمه ربه سبحانه وتعالى وثبته على الصدق الذي ينجيه وملأ قلبه باليقين في الله تعالى وبعفو الله تعالى إن هو صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله ما كان لي عذر، زاح عنه الباطل. وهو الذي تحتاجه اليوم في أن تكون صادقا مع الله تعالى. لذلك عقب الله تعالى هذه الآيات بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ليس مع الكذابين الغشاشين المدلسين بتوع التورية والكلام واللف والدوران، لا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بهذا المعنى الذي يبين كيف ينجو المرء عند ربه، كيف يكون صادقا مع نفسه لا يحابيها ولا يدافع عنها ولا يعتذر لها. هذه النفس الأمارة بالسوء تود أن تهلكه وأن تأخذه إلى الباطل وإلى الكذب وإلى الاعتذارات التي يعلم الله تعالى أنها غير صحيحة وأنه ليس مراقبا لربه وهو يقول ذلك، وليس عالما أن الله مطلع عليه ناظر إليه شهيد عليه سبحانه وتعالى. أجمع صدقه فإذا به يحدث له من الله تعالى ذلك، تلك الرحمة وذلك الإحسان من الرب جل وعلا وذلك الحفظ من أن كان يقال له كما يقول هو ولولا ذلك. هذا المعنى، لقيل له شر ما قيل لأحد في القرآن الكريم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لذلك قال حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أرجو بذلك عفو الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكان مما كان في قصة كعب بن مالك المعنى التالي الذي ينبغي كذلك أن نشير إليه، وهو معنى من المعاني الواقعة في أحوالنا نحن اليوم، وهو اختصارا يعني ذكرناه مرورا في المرة الماضية في القصة نفسها لم نقف على المعنى، وهو أنه لما استشار كعب بن مالك رضي الله عنه كل ذي رأي من أهله في أن كيف يخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم من سخط الله تعالى عليه، كلهم أشاروا عليه أن يتكلم كما تكلم هؤلاء المنافقون وأن يستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكل أمرهم إلى الله وأنه يكفيه استغفار الرسول له صلى الله عليه وسلم. هذه في المرة الأولى. المرة الثانية أنه عندما ذهب وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى قال جعل أهلي يؤنبونني، وكان كافيك استغفار الرسول. لماذا أنت قلت ذلك ولماذا فعلت هذا الأمر حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي؟ انظر. والمرة الثالثة وهي عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقوا زوجاتهم، وجاءت زوجة هلال كما ذكرنا تستأذن النبي في أن تخدمه أو أن تخدمه، فسمح لها إلا ألا يقربها، قالت ليس به حركة ولا له حاجة في شيء في الدنيا، هو يبكي منذ يومه إلى اليوم. قال أهله هل استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يترك لك زوجتك تقوم على خدمتك؟ قال لا والله ما استأذنه، أنا رجل شاب وما أدري ما يقول لي، مش ناقص بقى كفاية خليكوا في حالكم كما يقال الكلام. وهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يفهمه المرء، أنه عندما يأتي هذا الأمر إذا بهؤلاء المحيطين به الخائفين عليه الذين يرجون مصلحته كل همهم أن تكون مصلحته ظاهرة في الدنيا فقط. يبقى الرجل مثلا تعبان شوية تيجي مراته ولا ابن عم انت تعبان ما تنزلش صلاة الجماعة، يا عم انت تعبان وربنا بيقول التعبان ما يصلي يصلي في البيت، وهو يظن أنه مشفق عليه. كل هذه الأحوال ليس فقط في ذلك، في الصدق في المال يروح مشوار، لا لا ما تروحش انت عارف والطريق والسكة والناس والدنيا واللي حاصل والأمن واللي مش أمن كل هذا الكلام. انظر إلى هذه القصة، وأن هذه النصيحة بهذه الطريقة إذا لم تكن نصيحة لأن تكون أنت أحسن في آخرتك، يعني أن ينصحك نصيحة لله تعالى ترجو بها رحمة الله أن تقبلها، وإلا فإن كل من يحيط بك ليعطلك عن الله تعالى أو ليكون سببا في تقصيرك وتفريطك أو في مخالفة الرسول والتخلف عنه صلى الله عليه وسلم أو في الاعتذارات الباطلة، أنت فيها إيه يعني ما تقول كذا ولا كذا؟ نفس الكلام، ما فيها ايه يعني؟ يعني ايه اللي بيصلي في البيت مثلا يعني حرام؟ يعني صلاته باطله مثلا؟ وهكذا يعمل فلوس البيت محتاجها، تتصدق بها ايه؟ البيت محتاج الفلوس، تقول له يعني لما تصدق ربنا يخلف علينا ويعوض علينا والفلوس تزيد شويه وربنا يعوض. لا لا، اللي هي كما ذكرنا في المرة الماضية، هؤلاء هم أعداء نفسك وهم المانعون لك من الوصول إلى الله تعالى، وهم الذين يرسلهم الشيطان إليك ليبعدك وليثبطك وليفرق همتك وليضعفك عن السير إلى الله تعالى. قال لا، هو أجمعت صدقه، زاح الباطل، تركت كلامهم. لا لا أقول ذلك أبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول لي. وقد ذكرنا شبيها لها المرة الماضية، عندما جاءه رسول ملك غسان، وكان ابتلاء كذلك من الله كما بينا للناس أنه ما أن يقول المرء يا رب ويبدأ في السير إلى الله تعالى إلا وأن تأتيه الابتلاءات، أن يقول التوبة إلى الله والرجوع إلا وأن تأتيه الابتلاءات، لترى صبره وثباته وتوكله وثقته في الله تعالى لا يمر كذلك، لا بد وأن تأتي هذه الامتحانات. جاءه رسول ملك غسان ليقول له، أعطاه رسالة. وقد ذكرنا المعنى الجميل في تصرفات الصحابة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فأشار فطافوا يشيرون إليه، طفقوا يشيرون إليه، ما قالوا هذا كعب بن مالك، تنفيذا لكلام الله ألا ينطقوا ولا يكلموا كعب بن مالك. انظر إلى هذا التحري والشدة في تطبيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طفقوا يشيرون إليه كذلك. قال قد علمنا أن صاحبك قد جفاك ولست بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فأخذها فألقاها في التنور حرقها. قال هذا أيضا من البلاء، بلاء جديد. انظر إلى هذا المعنى، كان يمكن أن يقال له اذهب يا عم راح نفسك شوية دلوقتي عند قيصر عند الملك غسان، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يهدى شوية تبقى ترجع. أنت تذهب دلوقتي شوية لما تروح عشان قلبك يفرغ للعبادة، أنت قاعد هنا قلبك تعبان ومنشغل ومش قادر تصلي ولا تصوم وأحوالك سيئة، اذهب هناك رايح نفسك شوية وقلبك يستقيم شوية وتقدر تصلي شوية وتقدر تجمع قلبك على الله تعالى كما يقول الناس اليوم. قال هذا من البلاء، وقطع دابرها من أولها وأحرقها، وهو الذي تكلمنا عليه، كيف تحرق أي سبب يقطعك عن الله تعالى ترى فيه بلاء، هذا البلاء يقطع صبرك وثباتك ويضعف همتك وعزيمتك على الله تعالى، ويكون سببا لمزيد وسوسة الشيطان في الدخول إلى قلبك والمانع من العمل. اقطعه فورا، احرقه. قال هذا المعنى الذي ينبغي أن ترى هؤلاء المحيطين بك، إذا لم يكونوا خائفين على آخرتك لا تستمع لهم ولا تأخذ برأيهم، وتوكل على الله، ولا يصيبك ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا تفعل شيئا ولا تنفق صغيرة ولا كبيرة ولا إلا كتب لك، إلا كتب به عمل صالح، ولا تكون هذه الاعتذارات التي أشرنا إليها. كما ذكرنا في بداية الخطبة كنت أود أن أستكمل المعاني التي لم نصل إليها بعد في حديث كعب بن مالك، لكنها قد انتهى الوقت. المهم هذه المعاني التي أشرنا إليها كيف يستفيد المرء من سوق الله له إياها. الله تعالى يسوق لك هذه المعاني لتقوى عزيمتك، لتصدق مع الله، لتكون الآخرة همك، لتبكي على خطيئتك، لا تستكسر شيئا من وقت وجهد ومشقة ونصب أن يتوب الله تعالى عليك. وكيف لا يؤخرك شيء في هذه الحياة الدنيا عن البذل والسير إلى الله تعالى في كل أوقاتك وأحوالك، وكل ما كان من ذلك قطعته وحرقته ولا تبالي به من أحد أبدا مهما كان عظم ما يعرض لك من ذلك. هذه التوبة تحتاج إلى أن ينظر المرء في أحواله اليوم قبل الغد، كما ذكرنا في قصته في بدايتها رضي الله عنه، حيث يقول، وهي النقطة المهمة التي أشرنا إليها عابرا أيضا، وهي قوله: أتفقت أذهب إلى السوق وأقول أجهز جهازي اليوم أو غدا وأنا قادر على ذلك. انظر إلى هذه المعاني التي نقولها اليوم: لا أنا إن شاء الله هعمل، إن شاء الله، لا ما تخافش، اطمن، أنا هعمل، أنا هسوي، أنا كذا. الكلام الذي لا في لا اتكال فيه على الله، وإنما هو فيه نظر للنفس الأمارة بالسوء واتكال عليها. لذلك وكلاه الله تعالى إلى قدرته فلم يجهز شيئا ولم يفعل شيئا وتخلف وحدث له ما حدث. وهذا المعنى الذي ينبغي أن تفتقر فيه إلى الله، وهو في قوله، وأن تفتقر فيه إلى الله في كل صغيرة وكبيرة. لا تقول هذه صغيرة، لا لا مش مشكلة، لا ممكن، وحامل وسوز، لا. قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. ما فيش صغير وكبير عند ربنا إلا وبالله وبالتوكل على الله وبالثقة في الله وبقوة الله، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. المقصود من هذه القصة الأخيرة هي قوله في ذلك: ويا ليتني فعلت. والتي نذكر بها أنفسنا مرة أخرى أنك ينبغي أن تبدأ من التوبة الآن. لماذا؟ حتى لا تقول: يا ليتني فعلت. لماذا؟ لأنه المولى سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، وأنك لا تضمن عمرك. أن تقول غدا وإن شاء الله حتوب بكرة، وإن شاء الله لما أخلص الوراية، طب لما أخلص المذاكرة، طب لما أخلص الجيش، طب لما أشتغل، طب لما أسافر، طب لما أرجع من السفر، لا. هذه تقول: يا ليتني فعلت، وما حدث ما حدث. ولا بد وأن تسارع حينئذ إلى التوبة مما نحن فيه. إن تأخرت اعلم أنك على خطر، بل أنت في خطر شديد. السامع والمتكلم، وهو أنه يحال بينه وبين الطاعة. إن تكسل في تحصيلها وهو قادر، حيل بينه وبينها وحرمها، وقد رأينا ذلك في هذه القصة، أنه كان قادرا عليها وحيل بينه وبينها وحرم، ورأينا قصته. وهي القاعدة التي ذكرناها: لا بد حينئذ من المبادرة بالتوبة وعمل الصالح. تابوا وأصلحوا، وأن يرى هذه الأحوال التي تمنعه عن ذلك فيبادر إلى قطعها وتعديتها، وألا يقف معها لئلا تكون معوقا له عن السير إلى الله. ويقول حينئذ: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. يخشى المرء كما ذكرنا أن يحال بينه وبين التوبة، وأن يحال بينه وبين قلبه في أن يأتي ما يريد، وأن يحرم ذلك بسبب تكاسله وبسبب تسويفه وبسبب تأخره عن الله تعالى وبسبب تخلفه عن رسول الله. وما أكثر ما تخلفنا ونتخلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.